بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد في الصحيفة 457 من المعاملات المالية المعاصرة الحديث عن الودائع المصرفية. الوديعة المصرفية هي مال يضعه صاحبه لدى أحد بيوت المال، يعني البنوك أو المصارف، إما بصفة أمانة محضة أو من أجل استثماره والاستفادة من ريعه. وهي إجمالا الودائع نوعان: وديعة عينية ووديعة نقدية. الوديعة العينية فهي في البنوك إيداع سبائك ذهب أو فضة أو مستندات، أوراق مهمة جدا، مقابل أجر معين في خزائن البنك الحديدية. في بعض البنوك في داخل البنك يوجد خزائن حديدية بأجروك أجرة هذا الرف أو هذه الخزانة الحديدية، طبعا بيأخذوا أجرة. يعني أنت تضع هناك أمور عينية داخل هذه الخزائن تعطيهم أجرة حراسة، وهذا عمل جائز شرعا، أباحه الحنفية والشافعية لأنها حينئذ فيها معنى الوكالة، يعني أنت توكلني بحفظ هذه الوديعة العينية، ويضمنها الوديع بالهلاك إذا كانت بأجر. وذكر المالكية أنه يجوز للوديع طلب الأجرة على حفظ الوديعة إذا كانت مما تشغل منزله، يعني أنت حتحجز مكان من بيته أو من دكانه أو من هذا البنك، فلا بأس. هناك في المذهب المالكي جواز أخذ الأجرة على هذه الوديعة. احنا دائما في فقه المعاملات المالية نبحث عن المذهب الذي فيه مصلحة للناس أكثر وفيه سعة وبحبوحة للناس، هذه الوديعة العينية. أما الوديعة النقدية، المصاري اللي بتحطهم مصرفية، فهي النقود المودعة لدى البنك على أن يتعهد بردها عند الطلب أو بعد أجل. يعني في ودائع، هلا حنشوف أقسام، في وديعة يردها عند الطلب، يعني إيمت ما بتريد تجي بتقول أنا بدي 10,000 ليرة سوري بيعطيك 100,000 ليرة سوري من هذه الوديعة، أنت حطيت مليون مثلا بيعطيك هذه، هلا حنشوف يردها عند الطلب. في بعض الودائع يردها بعد أجل، يعني بيقول لك بعد 3 أشهر ممكن أو بعد سنة ممكن أن تسحب هذا المال، قبل سنة ما بعطيك. وهي أنواع 3: 1 وديعة تحت الطلب، وهي المبلغ المودع لدى البنك بصفة أمانة ولصاحبه سحبه في أي وقت شاء دون الحصول على أي فائدة أو عائد. 2 وديعة ثابتة لأجل، وهي المبلغ المودع لدى البنك لمدة معينة. حط لي المبلغ عندك 2 سنين، الآن أنا بين السنتين ما بطالبك فيهم، بعد 2 سنين أنا أخذه. المبلغ المودع لدى البنك لمدة معينة، فإذا بقيت عنده هذه المدة المتفق عليها دفع البنك عنها للمودع فائدة، ولا يجوز سحبها قبل انتهاء المدة إلا بإخطار البنك بمدة معينة. يعني بدك تعلمه إذا اضطررت أنت حطيت هالمبلغ لسنتين، الأصل ما بيرجع لك إلا لبعد 2 سنين، لكن لو أنه صار عندك طارئ ممكن يضع شروط أنه إذا أردت السحب مثلا قبل شهر تعلمنا، والبنك بيقدر يعطيك مثلا بيقول لك بجوز بعطيك يوم كلهم أو نصهم أو ربعهم بشروط معينة. وديعة ثابتة هي لأجل. 3 وديعة ادخار أو توفير، وهي المبلغ المودع لدى البنك ويحق لصاحبه سحبه كاملا متى شاء، ويستحق صاحبه فائدة هي في الغالب أقل من فائدة الوديعة الثابتة. وأما صفتها هذه الودائع، فليست هذه الودائع المصرفية في الواقع مجرد إيداع أو أمانة، وإنما هي لدى فقهاء القانون قروض. لأنه يا شباب أنت لما بتودع عندي وديعة، يعني الآن لو أنه حسام أعطاني ساعته قال لي يا أستاذ خلي لي هالساعة عندك وديعة أماني، فالآن هذه الساعة أنا حفظتها معي. وإذا برجل يدخل إلى بيتي فيسرق متاعا من بيتي، وبالجملة يسرق ساعة حسام، الآن هل يجوز لحسام أن يأتي إلي ويقول يا أستاذ أعطيني ساعتي؟ أنا بقول له يا أخي سرقت الساعة، بقول لي أنا ما لي علاقة. الأصل في الأمانة أنها لا تضمن إلا بتعدي أو بتقصير، يعني بالتالي إذا حسام وضع عندي مبلغا ماليا أماني أو ساعة أو شيء قيم وهذا الشيء سرق مني بغير تعد مني ولا تقصير، أنا حاطه بحفظ جيد لكن حدث ما حدث، فأنا في الشرع لا أضمن، يعني ليس له أن يضمنني، ماشي؟ لكن الودائع التي توضع في البنوك مضمونة، يعني البنك ملزم، أنت حطيت عنده مليون بده يرجع لك مليون، ما لك علاقة شو صار بقلب البنك، ما أنت المليون لازم تأخذها، فبالتالي هذه ما اسمها وديعة وإن سماها البنك وديعة، لكن شو اسمها هذه؟ اسمها قرض. هلا لو أنه حسام أقرضني الآن مليون لرسولي وأنا رحت بدأت أشتغل فيه وإذ نزل سارق وسرق المليون لرسولي، بالنسبة لحسام ما له علاقة، يعني ماذا جرى بالمليون ما له علاقة، هو علاقة هو ديني مليون أنا لازم رد له مليون، يجب علي شرعا أنا ضامن للمليون، أما الوديعة لا تضمن. الآن ما يوضع في البنك باسم وديعة الناس بيسموه وديعة، لكن هو في الحقيقة بما أنه البنك يضمن هو عبارة عن قرض، أنا أقرضت البنك هذا المبلغ. أين؟ أما صفتها فليست هذه الودائع المصرفية في الواقع مجرد إيداع أو أماني، وإنما هي لدى فقهاء القانون قروض، لأن البنوك الربوية لا تقصد مطلقا المحافظة على النقود، بل إنها تستخدمها في قروض أخرى. في نقطة تانية، لما حسام بيدع عندي أماني ساعته أنا لا يجوز لي أن أتصرف بها، يعني أنا بحتفظ بهذه الساعة كما هي، بحط عندي أماني وديعة مليون ليرة سوري لا يجوز لي أن أتصرف بها، حطها بغزاني وبقفل. أما لما حسام بيديني المليون ليرة سوري أنا حر بها المليون أعمل ما شئت. هي البنوك أنت لما عم تحط عندها المليون ليرة سوري هي مو عم تحطهم بالغزاني وتقفل عليهم، هي عم تستثمرهم بأعمال. البنك الربوي بيستثمره فقط بالإقراض، بيروح أنت بتعطيه مليون بيروح بدينه لغيرك أو قسم منه بدينه وبيأخذ منه فائدة، مثلا بيقول له بدي 9% يعني، فبيجي عندك البنك وبيعطيك فائدة على هذا المليون 4%، والفرق بين 4 و9 يأخذها البنك. عم بيقول لي أن البنوك الربوية لا تقصد مطلقا المحافظة على النقود، بل إنها تستخدمها في قروض أخرى على أن ترد مثلها، بترد لحسام مثلها وتدفع لموديعيها فائدة إذا كانت استثمارية أو ادخارية، إذا الودائع استثمارية أو ادخارية، وتمنحها بصفة قروض أخرى لآخرين، يعني المليون هو بيقرضه لأشخاص آخرين بفائدة أعلى، ويكون الفرق بين 9 و4 ربحا للبنك التجاري. وهذا من الناحية الشرعية الإسلامية داخل في مفهوم الربا الحرام، وإنما سميت لدى المصرفيين التجاريين فوائد، مع العلم بأن الاقتصاديين ميزوا بين الفائدة والربا كما تقدم في بيع الدين بالدين، لأنها شرعا زيادة مشروطة في عقد قرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. إذن هذه الودائع بهذه الفوائد في البنوك الربوية حرام. طيب لكن البنوك الإسلامية شو بتعمل حتى تخرج من هذا الحرام؟ يقول تعد الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية أهم مصدر للاستثمار، ويكون الربح المعطى لصاحب الوديعة ليس فائدة على قرض، وإنما هو ربح مشروع ناتج من استثمار هذه الودائع بصفة عقد المضاربة المشتركة التي تخضع لمبدأ الربح والخسارة. أنا الآن بنك إسلامي، جاء حسام وضع عندي وديعة لأجل، وديعة استثمارية، فأنا بقول له يا حسام أنا حبشغل هذا المبلغ، ممكن تكون هي مطلقة يعني هو بيضعها عندي بدون اشتراط شيء، وممكن أنا أطلعه أقول له أنا حبستثمر لك يا في مشروع عقاري أو في مشروع زراعي أو في مشروع صناعي. فأنا بأخذ أنا البنك بقول له أنا وياك شركاء، منك المال ومني أنا البنك العمل. الآن أنا بلتفت البنك مرات هو لا يعمل، هذا الرجل عنده مشروع، هو مقدم لي دراسة عنه وأنا شايفه ناجح، بعطيه أنا المصاري بيروح هو بيشتغل وأنا وياه شركاء، أنا بقدم له المال وهو بيقدم العمل. فأنا وبتفق أنا وياه على نسبة ربح، مثلا بدك تعطيني أنا 50% من الأرباح والخسارة أنا بتحملها صاحب المال، وأنا بكون متفق مع حسام أنه أخي أنا بدي أعطيك ربح 40% ماشي الحال على المبلغ الذي وضعته. فبالتالي أنا أخذت من هون 50 وأعطيت لهون 40، فأنا بربح، هذا ربح جائز في الشراء، هي تسمى مضاربة مشتركة. يعني مرات أنا بأخذ منك مبلغ مالي لشغل لك إياه، وأنا بلتفت شغله مع هذا الرجل، وهذا جائز. طبعا في إلى شروط وضوابط معينة. قال تعد الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية أهم مصدر للاستثمار، ويكون الربح المعطى لصاحب الوديعة ليس فائدة على القرض، وإنما هو ربح مشروع ناتج من استثمار هذه الودائع بصفة عقد مضاربة مشتركة التي تخضع لمبدأ الربح والخسارة، فأصحابها هم أرباب الأموال والبنك هو المضارب. يعني هلا حسام هو صاحب المال وأنا البنك هو المضارب، يعني أنا العامل. لكن في المضاربة المشتركة لا توزع الأرباح في نهاية كل عملية بمجردها، مرات أنا البنك الحقيقة بساوي مشروع بنائي كبير جدا مثلا فندق، وباخذ فندق ممكن يكلفنا شيء مليار، هذا حسام قدم مليون وانت قدمت مليون، وهذا 500 وهذا مليونين وهذا 10، فانتوا كلكم دفعتوا مال وانا المضارب انا العامل عم بشتغل، هي اسمها مضاربة مشتركة. يعني باخذ منكم كلياتكم اموال، مو شخص واحد، مجموعة اشخاص. لكن في المضاربة المشتركة لا توزع الارباح في نهاية كل عملية بمجردها، وانما في نهاية السنة المالية، وتكون الارباح بنسبة مئوية متفق عليها من الارباح الحقيقية اما الفعلية او التقديرية. لأنه في مرات أنا إذا بدي أقوم بمشروع فندق ما بينتهي بسنة ولا بسنتين ولا بثلاثة، بجوز بده 10 سنين هذا لحتى يدر أرباح، ممكن 10 سنين تانية. طيب إذا أجا هذا الرجل وحط عندي مليون اللي لمدة سنة وأنا بدي استثمرهم عندك، فأنا بقدر، هلأ هو ما بعرف شو ربحنا بعد سنة نحن، بس أنا أقدر أنه ربحت، يعني ممكن يربح المبلغ هذا. إذن توزع الأرباح بنسبة مئوية متفق عليها من الأرباح الحقيقية إما الفعلية أو التقديرية من واقع سير مشروع من المشاريع، ولا يعطى الربح في المصرف الإسلامي على أرصدة الحسابات الجارية، وإنما على الودائع الاستثمارية التي يكون الاتفاق فيها بين المودع والمصرف داخلا تحت حكم المضاربة المطلقة أو المقيدة. مر معنى مضاربة مطلقة؟ أنا بعطيك مصاري أخي شغل لي ياهن مطلقة، ما حددتك شيء. مضاربة مقيدة، بعطيك مصاري لك شغل لي ياهون بمشروع تجاري قطع كهربائية، قيدتك شغل لي ياهون بالشام لا أطلع فيهم لبرات الشام، مقيد. فمرات يضع ناس ودائع استثمارية في المصرف الإسلامي على أساس أن يكون هناك مضاربة إما مطلقة وإما مقيدة. وأما الودائع الجارية، الوديعة الجارية أنت بأي لحظة بدك تجي تسحبها تضع أنت في البنك الإسلامي. قال أما الودائع الجارية فهي مجرد قرض، والقرض مضمون ويجب رد المثل، أي ما بيعطيك فيها أرباح، أنت كأنك أقرضتني مليون رجع لك مليون. بس الوديعة الاستثمارية أنت بدك تشغله هذا المبلغ فتأخذ عليه أرباح، وهذا ما قرره مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي، وهذه مضاربة فعلية في المصارف الإسلامية. معناته صار أنت بالمصرف الإسلامي ممكن تحط وديعة تحت الطلب، هذا حساب جاري قيمت ما بدك تسحب منه ما بيعطيك شي دين، تعتبر كأنك أنت مدين البنك مبلغ. طبعا البنك الإسلامي ما بيحطهم عنده، ما دمت أنت دينته دين هو بيروح بيشغلهم وبيربح منهم وبيأخذ كل الربح لإله، لأنك أنت مدينه دين. مثل إذا أنا دينتك مليون كنت رح تشتغل فيهم وربحت، ترجع لي مليون إن شاء الله، أنت ربحت 100 مليون إن شاء الله خسرتهم كلهم، ترجع لي مليون. هاي وديعة حساب جاري، وديعة تحت الطلب. والنوع الثاني وديعة استثمارية، إنه خذ يا بنك شغل لي إياهم هدول، فلما خذ شغل لي إياهم بتصير أنت شريك البنك، ومنتفق بيعمل عقد، كل واحد بيعمل عقد. أنا إجينا عندي أنا البنك الإسلامي بقول له أخي أنا بعطيك 6% مثلا. إجا محمد لعندي بجوز أنا أتفاوض أنا وياه، شوفوا هذا تاجر كبير ومليء ومعه مصاري كتير، مشان أغري يجيب لي مصاري بقول له بعطيك 7%. هلا بيجي أنا بيقول لي ليش أعطيته يا أخي أنت هذا 7% وأنا أعطيتني 6%؟ أنا حر، أنا عم بتعامل معك مثل أي تاجر. هلا مرات تاجر أنت تفوت لعنده بيبيعك السلعة إلك ب100 ليرة، فوت واحد تاني بيبيعها ب97، فوت واحد تاني بيبيعها ب95، ما بيصير تبع المية يرجع عند البياع يقول له أخي ليش بعته ب95؟ بدك تبيعني مثله؟ يا أخي أنا عرضته عليك وأنت طلبت وتساومنا وصلنا للمية، البيع حلال يعني، وأنا إلي مصلحة بيعه لهذا الرجل ب95، ربما هذا بيسحب كل يوم من عندي 5 قطع، فأنا بيهمني إنه خليه زبون مداون عندي. بالضبط البنك الإسلامي هو عبارة عن تاجر خبير عنده خبرات، وهن فعلا هيك يعني بيجيبوا خبراء وبيفاوضوا وبيمحكوا وبيزيد ونقص. مرات هو بيقول لك أنا بعطيك 20%، تقول له لا بدي 25، لا 23، لا 24، بيع وشراء يعني هو مساومة الحقيقة، بعدين إلى أن تصل إلى رقم أنت وهو. هنا وهذه مضاربة فعلية في المصارف الإسلامية. أما في البنوك التجارية التقليدية فليس هناك مضاربة بالفعل، لأن هذه البنوك مقصور نشاطها في صلب قوانينها على الاقتراض والإيقاف بفائدة. يعني هلا بيجي واحد بيقول لك أخي البنك الإسلامي مثل الربوي بس غيرنا الاسم. يعني هلا البنك الإسلامي أنا حطيت 1,000,000 أم قالوا لي بنعطيك عليهم فائدة 4%، يعني 1,000,000 رجعوا لي 1,040,000. البنك الإسلامي رحنا حطينا 1,000,000 عندهم، قال قلت لهم هي وديعة استثمارية، قال هن بيشغلوها، عمل حسابات هذا يعني المتكلم باسم البنك، قال لي بدنا نعطيك من الربح يلي بيطلع من الربح مثلا نعطيك شو بدي قول 6%. بالواقع العملي لما اجوا عطوني الأرباح عطوني 40,000 فرسوري، يعني هون حطيت 1,000,000 عطوني 1,040,000، وهون حطيت 1,000,000 وعطوني 1,040,000، معناته نفس الشيء بس غيرنا الاسم، هي دربوي وهذا إسلام. الجواب لا، مو نفس الشيء. البنك الربوي أخذ 1,000,000 تبعك وراح دينه لواحد بفائدة، قال له بترجع لي 1,090,000. البنك الإسلامي أخذ 1,000,000 تبعك وراح نزله بمشروع تجاري، راح اشترى بضائع وباعه، أو وكل واحد يشتري بضائع وباعه، أو شارك واحد وباعه، راح اشترى أرض وباع، راح عمر بناية وباع. بالتالي انت المال تبعك ثمر، عمل استثمار بالبلد بالبنك الإسلامي. اما البنك الربوي المال تبعك راح في دائرة اقراض بس مال مقابل مال. هلا بعض الناس بيقول لك إلا كمان البنوك الربوية بتستثمر مثل الإسلامي. الجواب الان ستقرؤونه، لان هذه البنوك يعني الربوية مقصور نشاطها في صلب قوانينها على الاقراض والاقتراض بفائدة، وهو المسمى بالائتمان، وليس لها أن تمارس أي نشاط استثماري عقاري أو صناعي أو زراعي. لعل يؤذن لها باستثمارات بسيطة جدا ما بتشكل 5% أو 9% أو 10% من كل الدخرات، لعل يسمح لها، بس هي أصلا ممنوعة من الاستثمارات. ليش؟ لأنه بيخافوا أنه أخي إذا خسر البنك فالعملاء دوم بتروح مصريهم، فذلك بيقولوا له أنت إقراض واقتراض. بالعكس البنك الإسلامي ممنوع عليه أن يقرض بالفائدة بالقانون، يعني بالمرسوم اللي طلع عندنا هون بالبلد تأسيس بنك إسلامي ممنوع التعامل بالفائدة، ممنوع التعامل بالربا، وإذا بيتعامل بالربا عليها عقوبات يعني. ولأن هذه البنوك الربوية تضمن رأس المال للمودع وتدفع له مبلغا مقطوعا على أنه فائدة، والعلاقة قانونا هي علاقة قرض، وكل ذلك غير جائز شرعا. جاء في قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، ولا فرق في ذلك بين القرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. يعني في بعض الناس يقول لك أخي القرض نوعين، قرض إنتاجي وقرض استهلاكي، شلون؟ لا أنا الشاب بدي أتزوج، بدي أشتري بيت، ما عندي بيت، أم رحت اتدينت من البنك عشان أشتري بيت، هذا القرض بيقولوا له قرض استهلاكي لأنه أنا أخذت شريت بيت استهلكته وعم بستهلكه. هلا في تاجر معه 100 مليون وجايته صفقة ب 200 مليون، راح تدين من البنك 100 مليون مشان يستورد هالبضاعة ويبيعها وتصيروا 200 مليون يصيروا 400 مليون، هذا اسمه قرض إنتاجي.